عرب بودكاست تكلم العربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلام الدتانكس مونيدي تشانل أرب بودكاست دنينيا الأستاذ شادي السيد. واليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثالث. دنهري إن شاء الله كي تأكمل أنجد كان بالأجرب كتكلم العربية جيل التيجا. ونحن ما زلنا في الدرس رقم 26 في صفحة رقم 18. دان كي تمسيدي بلاجران دوا بلو نم بدا هلمان دلابان بلاس. نعم هنا. طيب اليوم لدينا محادثة هريني إن شاء الله كتا أدا برشا كبان. تفضلوا استمعوا أولا وبعد ذلك سنشرح إن شاء الله. سلاح كمان ننجح كان دولو ستلاح إتو سيأكمل جلس كان إن شاء الله. حسام انظر حولك، ما هذه القمامة؟ معذرة يا أمي، كنت أرتب غرفتي. ومتى ستنظف هذه القمامة؟ بين المغرب والعشاء بإذن الله. لماذا ليس الآن؟ أنا كسلان ومتعب يا أمي. هل أساعدك؟ لا يا أمي، أنا سأنظفها. طيب هيا بسرعة. حاضر يا أمي. حسنا إن شاء الله. نبدأ بما قالت الأم لولدها. كتاب مولاي دنان أبايان إبو كتكن كبدا أنأنية. قالت حسام انظر حولك، وهي حسام أنأني أنا من يا حسام. انظر حولك لهات سكترمو. انظر حولك، ما هذه القمامة؟ أبا سنبا إني قمامة سنبا. تمام. فقال معذرة يا أمي كنت أرتب غرفتي. معذرة معاف، معاف هي إبؤكو سيات الله مربي كان كمر سايا. كنت أرتب، كنت أرتب. طيب لماذا استعمل هنا كنت؟ كان بدي سيني من قنا كان كنت وبعدها فعل دانت ستلهني أذك تكرجا. ونحن قلنا في اللغة العربية لا يجوز أن يجتمع فعلان. دان كتا تله كتا كان دي بحس عرب تدأ بولي أداد وكتكرجا دي سامبين بجيتو يلعب يأكل يسمع يشاهد تدأ بولي. لماذا هنا كنت أرتب؟ كان بدي سني أدد وكتكرجا. كنت كتكرجا، أرتب كتكرجا. طيب هذه ميزة الفعل كان. إتو فنسي كتكرجا كان. نستطيع أن نستعمل بعده فعلا. كتابي سامن جنا كان ستلهني كتكرجا. ومعناه هنا الماضي المستمر. دن أرتنيا دي سني زمن ينللو تتبي ملنجد كان دي زمن ينللو. Jadi kemarin misalkan kemarin masih melanjutkan. Tapi itu kemarin zaman yang lalu. Tamam. Idzan hadza ismuhu madin mustamir. Faqala huna kuntu urattibu. Saya telah merapikan. Ba'da dhalika wa mata satunadhifu hadhihi al-ghurfa? Dan kapan kamu akan membersihkan آسف ومتى ستنظف هذه القمامة؟ دان كابان كمو أكن من برسيه كان سنبه إني. ومتى ستنظف هذه القمامة؟ لمحمد أو لحسام. ومتى ستنظفين هذه القمامة يا فاطمة؟ أنت أبر مغا. فقال بين المغرب والعشاء. دي أن ترى مغرب دان عشاء دي أن ترى دو دوانيا. طيب قالت أمه ابوني كتكن لماذا ليس الآن؟ كنبا تدا سكران. لماذا ليس؟ لماذا ليس؟ لماذا لست؟ لماذا لستي؟ تمام. لماذا ليست؟ هذا سؤال بالنفي. إني برتنيان دنان نفي. لماذا ليس الآن؟ كنابا تدأ سكران. لماذا لست مجتهدا؟ كنابا كمو تدأ راجين. لماذا لست هنا؟ كنابا كمو تدأ أدى دي سيني. لماذا ليس مستيقظا مثلا؟ كنابا دي تدأ بانون. لماذا ليست حاضرة؟ كنابا دي تدأ حاضر. حاضر تمام. فاطمة مثلا أو الطالبة مريدنية. فقال أنا كسلان ومتعب يا أمي سيا مالاس دان تابئ وهي إبوكو. كسلان ومتعب. كسلان ومتعب. كسلانة ومتعبة للمؤنث كلو أنتو برمبوا. طيب سألت الأم ابنها إبو برتانيا كبادة أنأنيا هل أساعدك؟ هل أساعدك؟ أبكا سيا من بنتومو؟ هل أساعدك يا حسام؟ أبكا سيا بنتومو وهي حسام؟ هل أساعدك يا فاطمة؟ تمام. طيب فأجاب دي من جواب لا يا أمي أنا سأنظفها. تدا إبوكو سيا أكن من برسه كان. أنا سأنظفها. أنا سأنظف ها ها الغرفة. هذه سيني ضمير أنتو كامر برمبوان مؤنث تمام. لو للمذكر كلو أنتو لك لك أنا سأنظفه المسجد مثلا مثلك. طيب طيب هيا بسرعة. أيو جبت هيا بسرعة. تستطيع أن تستعمل بسرعة الاسم كمبيسة من جنة كان بسرعة اسم أو الفعل أتوك تكرجة هيا أسرع. أيو جبت أسرع أسرع هذا أمر يعني كتكرجة برينته. أسرع أسرع مذكر. أسرعي أسرعي مؤنث. أسرعوا كليان جبات كليان. أسرعوا يا طلاب أسرعوا أسرعوا هكذا. طيب فقال حاضر يا أمي. حاضر إتو أرتنيا إيا وهي إبو إيا كلو سب إيه لبه سوبان سوبان لبه أدب لها جيتو. حاضر يا أم إيا وهي إبوكو هكذا تمام. لبه سوبان سوبان صحيح إن شاء الله سوبان. طيب هكذا انتهيت بجيتو سلاساي. لو كان لديك سؤال تفضل اكتبه في تعليقات القناة أو في قناة تيليجرام جيكا أدو برتاني أنسى لها كانتو لزدي تشانل كومنت أتو دي جروب تيليجرام. وشكرا لكم وإلى اللقاء. تريما كاسي دان سمبي جنبالاجي عرب بودكاست تكلم العربية.